يا مالك اسمع جابتي يوم اوصيك وعرف ترى يا ابوك بامرك وانهاك وصية من والد طمع فيك تسبق على السقاه لسانه العالية. يا مالك اسمع جابتي يوم اوصيك وعرف ترى يا ابوك بامرك وانهاك وصية من والد طمع فيك تسبق على السقاه لسانه العالية. أوصيك بالتقوى عسى الله يهديك لها وتدركها بتوفيق مولاك اجعل دروب المرجلة من معانيك واحذر تميل عن درجها بمرقاك أدب ولدك إن كان تبغيه يشفيك وإن ضاقت أمه لا تخليه يا لك واحذر تضيع كل منه دخر فيك معروف لا تنساه وفه بعرفه. يا مالك اسمع جابتي يوم أوصيك وعرف ترى يا أبوك بأمرك وأنهاك وصية من والد طمع فيك تسبق على السقاه لسانه العالية. وفرج على حقوقها قبل توفيك لا توفها بالقول فالحق يقفاك هرج النميمة والقفا لا يجي فيك وياك عرض الغافل إياي وياك تبدي حديث للملا فيه تشكيك وتهيم عند الناس بالكذب وشراك ولين وتحذر تعلم بطاريك كم واحد تبغي به العرف واغوى. يا مالك اسمع جابتي يوم اوصيك وعرف ترى يا ابوك بامرك وانهاك وصية من والد طمع فيك تسبق على السقاه لسانه العالية. واحذر شماتة صاحب لك مصافيك وليا جرالك جاري قال لولاك الضيف قدم له لا حين يلفيك مما تطوله يا فتى الجود يمنعك بالك تماشي واحد لك يرديك طالع بني جنسك وفكر بممشاك ربع اصيل في زمانك يشاكيك لا شاف خلاتك عن الناس غطى. يا مالك اسمع جابتي يوم اوصيك وعرف ترى يا ابوك بامرك وانهاك وصية من والد طمع فيك تسبق على السقاه لسانه العالية. يا ذيب وان جدك الغنم في مفاليك فك من لين ان الرعايا تعداك فيما مضى يا ذيب تفرس بياديك واليوم جاء ذيب عن الفرس عداك. يا ذيب عاهدني وعاهدك مرميك مرميك انا يا ذيب لو زان مرماك والنفس خالف رايها قبل ترميك ترى لها الشيطان يرمي بالهلا. يا مالك اسمع جابتي يوم اوصيك وعرف ترى يا ابوك بامرك وانهاك وصية من والد طمع فيك تسبق على السقاه لسانه العالية. من نملك نم بك ما فيه تشكيك ولياه قز الزرار فيك وزراك عندك حكا فينا وعندي حكا فيك واصبحت كارهنا وحنا كرهناك مخطأك ما صابك ولو كان راميك واللي يصيبك لو تتقيت ما اخطأك مير استمع مني عسى الله يهديك النصح يا مالك لك الله مولا. يا مالك اسمع جابتي يوم اوصيك وعرف ترى يا ابوك بامرك وانهاك وصية من والد طمع فيك